سنه هو اللي سوى الحقيقة هذا لابنه، وعمل العمل اللازم لابنه بالحقيقة، انه لو انه من اهل النار اللي فرحت الجنة لما ينادوا ابوه يجي اللي عمل له الحقيقة. في منه هذا؟ كيف؟ الولد انه اللي عمل له ابوه الحقيقة هذه انه عم كملها له، انه يكون ما يدخل بالجنة يقول له دخل بالجنة، يقول بدخل لما تجيب والدي. في منه؟ هذا جاء من كلام الإمام أحمد رحمه الله في تفسير قوله عليه السلام: كل غلام مرتهن بعقيقة يوم سابعه. كل غلام مرتهن، فلا يفك رهنه إلا بالعقيقة. ما كيف هذا؟ لم يبين الرسول عليه السلام وجه ذلك، لكن الإمام رحمه الله بدا له هذا المعنى، لأن الولد الذي لم يعق عنه فهو لا يشفع له يوم القيامة. لكن هذا ما عندنا نص في ذلك عن الله ورسوله، ولذلك نحن نقول الله أعلم. لكن الحديث صريح وصحيح: كل غلام مرتهن بعقيقة. شو بفك رهنه؟ أن تذبح عنه، وإلا فهو مرهون.